وصل بيونغيانغ على متن الطائرة يوم السابع عشر الاثنين الممثلون للجنة الصليب الأحمر الدولية والاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر وجمعية الصليب الأحمر في الدنمارك وفنلندا وبريطانيا، وذلك للمشاركة في مؤتمر الصليب الأحمر لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والاحتفالات بذكرى 70 لتأسيس جمعية الصليب الأحمر.